وكذلك حديث اللعنة أن الإنسان إذا لعن شخصا أو شيئا من الأشياء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، ثم ترجع إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها فقد استحقها، وإلا رجعت إلى قائمها. وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا للعنة، فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض واليمين والشمال، ثم ترجع في النهاية إلى قائمها إذا لم يكن الملعون أهلا.